هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما قتل الله أشراف قريش ببدر، وكان من أبي سفيان أن رأس جمعا من الجموع وأقبل بهم إلى المدينة، فنزل قريبا من أحد، وكانت هذه الوقعة المشهورة التي هي وقعة أحد، حيث اجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم حتى نزلوا الشعب من أحد، ثم قال لهم بعد أن تعبأ هو و700 من الرجال، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، وكان الرماة 50 رجلا، أو كان الرماة 50 رجلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا يقاتل أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقال لعبد الله بن جبير: أنضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الشباب، فرد من استصغره عن القتال، وممن استصغره ابن عمر، أسامة، وزيد بن ثابت، وعرابة بن أوس رضي الله عنهم وأرضاهم، وأجاز من رآه مطيقا منهم القتال كسمرة بن جندب ورافع بن خديج، وكان لهما 15 سنة. أيضا تعبأت قريش في هذه الغزوة 3000 رجل، وكان معهم 200 فرس. ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوا المشركين بالسيوف، كما قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها، ومالت الرماة للعسكر حين كشف المسلمون المشركين عنه، وخلوا ظهور المسلمين للخيل فأتوا من خلفهم، وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص. أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصيبت رباعيته وشج وجهه وكلمت شفته عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة جملة من الأحداث التي سنمر عليها عبر الفوائد والحكم التي عرض لها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وأطال في الحديث عنها، وما كتبه من أنفس ما كتب عن هذه الغزوة. وزاد المعاد لا شك أنه من الكتب النفيسة المفيدة في ليس في باب السيرة فحسب، وإنما في الهدي النبوي بإجمال. نقول أطال ابن القيم رحمه الله في الحديث عن هذه الغزوة، ولذلك سنعرض لها في هذه المحاضرة والتي تليها. وفيها جملة نقول من الأحداث تحدثت عنها سورة آل عمران في قريب من 60 آية، من قول الله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. في الغزوة أحداث متعددة، منها مقتل حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه، وفيها أيضا قصة الأصيرم

رضي الله عنه. ايضا من الفوائد والاحكام في هذه الغزوه ان المسلمين اذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الامام ديته من بيت المال، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يدي اليمان ابا حذيفه فامتنع حذيفه من اخذ الديه وتصدق بها على المسلمين. هذه جملة من الأحكام التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في هذه الغزوة، ثم عقد بعد ذلك فصلا في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. فقال رحمه الله: وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح قصة هذه الغزوة بقوله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. ومن الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم رضي الله عنهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعاقبة تنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك رضي الله عنهم أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. أيضا من الحكم والغايات في هذه الغزوة أن حكمة الله وسنته في رسله عليهم الصلاة والسلام وفي أتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدالوا عليهم أخرى، ولكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. أيضا من الحكم والغايات في هذه الغزوة أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان يقول في محاورته له التي جاءت في أول صحيح البخاري، عندما سأله هرقل: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال هرقل عندها: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أيضا من الحكم والغايات في هذه الغزوة أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم الذي كانوا يلوحون به تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهو معهم لا يفارقهم، فاستعدوا له وتحرزوا منه. قال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه جل وعلا وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا فيقع معلومه الذي هو غيب الذي هو غيب يقع ويكون شهادة. منها أيضا استخراج عبودية أوليائه وحزبه، فمن الحكم والغايات في هذه الغزوة أن تستخرج هذه العبودية لحزب الله جل وعلا في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. أيضا من الحكم والغايات المحمودة التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط الله لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها، لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده أو لا يصلح العباد إلا السراء والضراء، إلا الشدة والرخاء، إلا القبض والبسط، فهو جل وعلا المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته بهم، حكمته وعلمه بهم، إنه جل وعلا بهم خبير بصير. أيضا من الحكم والغايات في هذه الغزوة أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال يوم وقال جل وعلا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ونتوقف هنا ونواصل إن شاء الله في المحاضرة القادمة ذكر الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع ونقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا، الزكاة لسنة واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.